على كلام

عايزين نعمل ايه؟ عايزين نتطلع من الناس يكملوا. يعني وانت بتعمل ايه؟ والله لو انت ودي لو امسك الولد بتاخد البلاط بتاعه كله اخد بره كده يا ريت وعديه السنتر فاعطيك انا اسئله من دول. مش ممكن لو في السنتر اختار عندي بره تطلع منه الدوله او الدوله تفتح حاجه زي كده. اوكي؟ امال ايه الحل؟ الحل انه نحاول نقلل السيرة البيولوجية في حاجة البيولوجية. فكرة بسيطة جدا، لو جبنا كلاب في مادة لونها أصفر، ولو جبنا كلاب تاني في مية وظيفة، عايزين نقلل الكونسنتريشن بتاع المادة الصفراء في الكلاب اللي موجود في المادة الصفراء. طبعا لو عايز تقلله قوي نضرب المادة الصفراء ونحطها مش ممكن يعني كده في الوقت الحالي. ما عندناش هذه الرفاهية. فالحل انك تاخد الرماية الصفراء كمية بس مش كبير عشان لا توقف على الكونتنت اللي في الجردل ده وترميها وتحط بقى مية. لو جيت على المثال ده ناخد فنجان والرماية الصفراء فنجان كويس ناخد كويس وناخد الرماية دي فنجان تاني ونحط سيريال هيحصل ايه التكييف اللي عامل الصفحه؟ هيقل براجل لن يعمل الصفحه انما هيقل براجل لان هو كده هو كده الثاني عامل في السيره بتاعته بتاعته انا عارف هو كويس نفسي كنت اخد الجار كله بتاعه على طول وارجع له زي ما عارف لان انا كده هيجي تاني كله بره مش ممكن. فتوصلنا الفكره ان انا اخد شويه دم يتحمل اللي ياخده مني. خلي بالك الباك بوينت بتاع الجيم كله 85 متر في الجيم. هو الرقم ده 3 85 يعني حوالي 250 متر. 250 متر يعني زي ما قلت كوبايه 8 وربع. فما ينفعش اخد منه فرق بس. ليه؟ هو على 50 لان لو خدت منه 100 يعني لازم اجيب دم يعني ولو خدت 50 متر يعني لازم ربع دم فتاخده مره. يعني فايبو او فلورات الشر. ومتاخد كام؟ باخد حوالي كتير لو هو خد كيلو كده باخد 20 من ال لاب تاخد تجربه كده ارميك بس طب وبعدين بنزين بلاد جديد جاي وانا بتاكل الدم وعامل كروس ماتشنج مع الجيم زي ما بيقول الدم لاي وقت واخد منه 20 مل توجيه كده 20 مل ايه اللي حصل؟ يا ضربة هذا الشهر فده يبقى تجميل يا حبيب قلبي ورجع لك شيء البار بتاعه صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ جريء لما تكون مليون شيء يبقى مفيش قوي بس يعني هاخد 20 متر وارميه واديه من كيس الدم واديه 20 مللي واديه البار فوليو الثاني الكيلو مليون قل شويه كده طب فريقها كمان بتسمي دي رمز يعني جولات دورات باخد 20 او ارميهم واخد مفيد الدم لمدير 20 ان اديهم سيريا دي باي ديسيشن البطل طبعا سهل ما عنديش اي مشاكل في البول المنتظر لان كل ما انا باخد الميه الاولانيه وارجعها بسرعه. اوكي؟ طب ما عنديش مشكلة إنه الإنجازات دول مش أفضل. وبعد الديسيشن لو عدت الموضوع ده أكتر من مرة الفكرة بتقول إن ده إيه؟ هيوديه؟ لا طبعا. لأن في ميكسن لما الفكرة بتقول جراجولي من الاختيار. ده كان مشكلة. أو عشان أقدر ألعب اللعبة دي أنا مستقشر عايز مكان بين يخدم ان اذا كان العقل مش بيجي الصوره من الاول بتخطط الاسبوع الاول لكن يعني هو عايز يقعد يقعد يقعد كل ساعه يقعد يقعد لو بيجيب الكيلو ده بقى ثلاثه شهر انا بدخل الشين لو دخل في الدكتور في الجوجين لو دخل في الدكتور يبقى عدى نص الجعوده اللي بتجيبها بقى دخل شهر يعني سته لو فيها كيلو لا عن 25 في اي سيرم في الشين طبعا لو فقط كان في اي حاجه بتكون سيرم يعني الحاجات ده مرات في الدكتور لو مفيش الفرص في الفرصه او لو فرصه كامل من البدايه والجانب جديد في مرحلة لاحقة والأورج الراجل اللي بعد كده في كتابه في الشارع في جنب الصندوق اللي طلع اتخبط في هذه المرات البارده اللي فاتت لما اتصدم كان في الوقت ده زي ما كان في الاسبوع 13 من كان وقتها في ذلك الوقت كان مثلا يصاب من السكر بيتسوي من كان في الدريشة الجانية بيتسوي وكان النسر بيتسوي هو عرضة في هذه اللحظة الدقيقة اللي فيه ألومن في الشورتن اللي كانت بتتكون وقت التعرض لهذا الفيروس انفكشن للأم عشان كده في صعبة يقول ان الالومن او في الكمبيوتر انفكشن يوجوال مانيفستيشن ايه ولا هاكل ماركت فكان واد عنده سيرفر وجنريتر سيرفر وعنده هذه المنتوج ايه دور الدور اللي كان بيتكونه وقت ما هي داخل مكان الفيشر وقت ما ولذلك بتوع الجهاز قاعدين يدرسوا الكلام ده وبيستفيدوا منه يدوا فيه بقى بتوع الامبريولوجي ويعرفوا الايفنت اللي بتحصل في كل اسبوع اللي كل كام شهر في الامبريولوجي كنت بتاعي يعني بقول لك ان البروجكت اللي بتحصل مش عايز تخسر لا ده فيه بيتعرض لانجري نتيجه الفيروس او الماكينه تؤدي الى لسه من المانيفستيشن سليمه جدا اللي انا كنت انا شرحت الكونفيرتر الاول نشوفها كده اولا ممكن يكون العالي لو جاي كويس او النور في الريسيرش شديد ليه؟ اصل الذاكره يا جماعه بتسكر اشياء المجال الانسان فبتؤثر على الريسيرش الجديد ممكن يبقى جوهري ممكن يديله الوقت كتير جدا ممكن يديله ثلاث اشهر بسبب الاعراض ممكن يديله نفس ممكن يديله الجنبك ممكن يديله كمبيوتر ار بي سي ممكن يديله مقاييره جامعه الثاني ممكن يديله بيتا بيتابيل الحكمة التعددية هو ورثه تاني بيتخبر في هذا التوقيت طب ايه انواع الكمبيوتر انفكشن دايما بنحطها للدكاترة بكلمة اسمها تورش يقول لك تورش انفكشن التي تان فور توكسوبلازم الار فور روبيلا التي فور سايتوميال فايروس والاتش فور هيباتايتس او هيربس او اتش اي بي It only is happening other than it is any other school. If I talk to guys on the phone, who is that? If I will share with the taxi, the Rovella, the Rovella, the Roma, the Rovella, the Rovella, the Rovella, the Rovella, the Rovella, the Rovella, the Rovella, the Rovella, the Rovella, the Rovella, the Rovella, the Rovella, the Rovella, the Rovella, the Rovella, the Rovella, the Rovella, the Rovella, the في انت بالتعالي طبعا احنا مثلا نشوفهم لما حصل ماشي لان كنت بتقيم لا ده مستمر في الثلاثة تتمنى من الاخطار وبطل الحاجات في المجنة هو العلاج اذا دي لسه ليس كاملة لما يستطيعش انتظار من كلمة الثلاثة الاخبار اللي بتكلم نتكلم عنها بعد شوية عشان نقدر نشخص كميه الانفكشن لازم يبقى في هاي زي ما كنت بتسمع هاي يعني ما بيستناش العيان ويرجع ويبكي ويجي له فرشه لو استنيت يبقى استوى ولو استوى وعالجته المنتج في جيل هاي فاحنا لما بنشخص الانفكشن بنعالجها طبعا قبل ما ندخل في الانفكشن اللي هي دي انفكشن هناخد فكره سريعه عن الكواتيشا انفكشن اللي مش فيري كومن والرقم الاول طبعا الكواتيشا انفكشن روتينيا وفيري كومن اللي هو دي انفكشن جينيتيا اللي هي كومن اول انفكشن المشهور هو ايه بيحصل الكلام ده؟ كان العيل بيعدي من ذات الكلام انفجار سيراي فممكن الاي تبقى ستون او كونتمينيتد باي اورجانيزم موجود في المجال او في ذات الكلام فممكن يديله كونتمينيتد نتيجة أو الفيروس أو لو كانت الأم بتاعتها بتحط وعندها جلوية فممكن يجيب جلوية كونجا الفيروس ممكن يطلع مرات الانفكشن كارثة طب اشمعنى مرات الانفكشن؟ لأن أنت مرات الانفكشن المكتوب اللي بتتكلم شوية أنا بحتاجها بس بعدين في الاكسبرين بعد كده بنقعد تكريم فين الضرورة في البول قلنا النهاردة في الصورة بتاعتي عشان ما يحصلش على مرات الانفكشن لان الامراض الانفكشن لو حصل داخل على الليفر على طول بيحصل حاجه اسمها انفلايتس بعد ما تيجي عايز الشهور يجي له فرصه للانفكشن بسبب التحمل انفكشن في العضلات الست. ممكن يجي له سهل انفكشن يسميه الفتايبو يجي له انساف او انساف او يجي له دوره بوليين. كل دي حاجات بسيطه يمكن استثناء الابرايت الست. دي صوره عشان ما نتصور الماضي ده الفتايبو عبارة عن كل فيجن كل التعليمين في الفئة كده وفرقعة وبعد حوالي الكرة تكبيرات شوية يتسلمون الفنفلين. إذا ده كان عند البرد إذا كان يكون عند مفتوح فده كل التعليمين وبعد معايا الفنفلين هنبيع الفنفلين ده كيف الرجل اللي حوالي الكرة وطبعا فيها كرة تكبيرات الوضع الكرة دي تستم تجار نيجاتيف يكون الشباب الخاص ليه؟ ماذا كانت للدرجات العالية ورش حتى يكون فيه من الأكثر يعني ممكن العالية تتلك بسامة غريبة not doing well يعني كيف عليكم يضع فجر يضع لنجاح ربيتك فتكون لا يضيق من دائرة من حتى دائما كانت تغير بذلك بمعنى مش هذا حاجة ذاته الله دون الوقت يعني بين كمبات مش هذا حاجة مستمرة تلاقي وقت في الدولوغة بتاع دمارة للثلاث الكتار ثاني ثالث مكان مفيش حاجة تفوق لا رقم واقعات لا من حاجة مليان لا ثاني يوم يبقى يعرفه في رفعه ويبقى ويدخل هو في الدولوغة دي عنده قرص وجنون الموت مش مظبوط في غير الدفاعي والسكن العربي او خارجه طبعا العين مالوش موت يعني هو عامل عنه هنا في عمر في عمر تسكين تباهي اب نورمال كونفيرت للبيت السكين بتاعته دون ان تستطيع ان تحدد عرض لذلك ده بنسميه نورمال بريزنس مش هو ده اللي معاه يعني لو تقطع الشخصيه لا المفروض لانه رضاك وما يرضاكش ان تحت تتربى مش قبل هي ما قبلتش بس انا مش حاسس ان ده ده كوروك نمره بريك انفريشن عند الام شايف دلوقتي الامور ما فاتش ازاي الى هذا الحد فلو كان جزء من كويس تتطور معاه بوك ليزي بوك ليزي جميله قوي شايف البوك ليزي ثانيا بوك يعمل عكس يديله ايه هاي مثال ما عندوش البريشر كنترول كويس يعني ممكن الواحد يجيله التهاب في البسين بحراره بينه الوقت كان بيشوف دايما في الهرمون بيسبب الحراره دي بالعكس ممكن الحراره تقل ممكن يجيله اختلاف في الستريس ممكن يضغط يتسلل ممكن تجريمه يعني ايه تجريمه دي اضرار بتتسلل لو كنت بقى ده عن الهجوم يبقى في هارد بروفيشن وتفلكش يعني المفروض المصري شايف طوالي يا رجل العين فيها تحجر ودي حقيقه very great sign تلاقي هارد بروتكتين او بروتكت كده فيه تمسك كده تلاقي جدع هارد طبعا كل ده بسبب التيشو الجروب بسبب الانتكتيف انا مين قلت الاوراق الانتكتيفيشن بكل المنطق كنت طبعا لاقي عندي مجهود حتى الميوكر بتكون في الحاله دي مختلف ممكن يكون زي فاضل ممكن يكون فيه دايما تكون في فيفر وعايز تتكلم يعني انا كده وانا بقول الليكوبينيا يبقى زاد في الحاله يعني لما تيجي الليكوبينيا يبقى اخوان الميوكر ايه؟ بريفت مش قادر يصوم الانفكشن بليكو سايتوز فقلت ان الليكوبينيا بانديميا يعني ايه بانديميا؟ يعني دي باند كاونت الباند كاونت دي ايه؟ في مكيور نيوتروفيل اسمها غالي فمعنى في مكيور نيوتروفيل دي ايه اللي زعلها؟ الجمهر لما بيحصل انفكشن بتاعت الكلام ده في الباثولوجي بيطلع يحصل ميوميزيشن للمكيور العالي من النيوتروفيل فبيطلع النيوتروفيل كتير من اي في انفكشن في الجلد الجمهر ما عندوش وقت ان في مكيور فوق للبتانيوم للابانيوم مفيش وقت في طبع شديد بره في الضغط فيطلع كل المكتوب اللي عنده حتى يكون مكتوب ريبروتين للبكتيريا بعد الكاونت ولذلك الانكريز بعد الكاونت في الضغط وان ذا شور ايفيدنس اوف سيبسيس او بكتيريا انفكشن طبعا دي مش فارقه ممكن يكون بكتيريا اكتر بروتين بتفاوت الدرجات الكبيره وبتعمل كانسر وعايز تعملها صعبه احنا في الكبار لو واحد بيشتكي من الانفيوريا يروح يوري كانسر وكان عنده نفس الريفايت يعني يشوفها واحد فوق بس يروح ايه؟ دكتور في النيورون ما بيهمنيش يعني ايه؟ يعني ده شخص في السكين يوري كانسر وفيه سيرفي كانسر وبلاستر وسكين كانسر حتى وان لم يشتكي حتى وإن لم يشتكي لأن الانتقال هنا هو إيه؟ الـ manifestation loss تبصي لعندي غيران اللي ما بتتكلم بالبادي فبعد الكانسر بالكورن البادي نيرف عشان يحدد العلاج. الكومبيكيشن مطلع جدا كومبيكيشن بالضبط أكيد في مزيجة أو بالتنميك سنترا فاكتر كارديولوجي والمنتاليكي ديري هارد عشان يخوض أفاكتر أنا بينا في عالي السنة في حد اللي طالع بس الصورة دي أنا وعيد عالي اللي فيها بايت مالنا هو مش متحاجة في الصورة جالية ما تعرفوا أخباري يحسن عشان Thank you. لما راجع الصم او الجي او الجي ليه؟ لان عندي فايتامين د بتاع الفايتامين د، لو فاكر الثيوري الفايتامين د ده عشان يتكون في لازم يبقى فيها حاجه ثانيه تايمر مايكرو فلورا لسه كده على الجي لسه ما رفعش ومكانش عشان يبقى فيه مايكرو فلورا فلورا لسه ما اتطورتش فعنده فايتامين د لو مستناش لو نفس هذا الجمهورات دي عشان كده فور بروفلاكسس وندي فيتامين سي بعد الولاده مباشره. العيال كلها فيتامين سي، طب لو نديت فيتامين سي ومع هذا حصل بندي جرعه اعلى من فيتامين سي ويمكن ياخد فيتامين سي ده لو حصل. في شرط عشان يحصل جمهورات دي ان يكون الجنرال كونديشن كويس. في اسباب ثانيه لو الجنرال كونديشن كويسه ممكن يروح بعدها الجامعة الأمينية لحد دلوقتي هو كان تنبيه مدين بيتي هتجمعوا لسه كل المريض الأمينية أرواح أو يوم أو إيه يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم انت بقى او بص بقى تدور بص البيت بتاعه منين اكبر الوظيفه في حاجه اسمها الجواز اتكلمنا عنها قلنا ان البيت الار بي سي بتاعته اللي بتشتغل على الولاده بيكسرها تمام الوفر والبتاع لو الوظيفه دي بقى لي على اللزوم بتكسرها في الجواز الثانية ممكن يبقى عندك الجواز الثانية لو فيها الواحد اللي او اهم اسمه ولكن بأربع قصص بسيطة سريعة اللي بتشكل المهمة في التكوين. أول حاجة حاجة اسمها سنين الأفريقية، المفروض تكون في أمبريولوجي عايز دم خفيف أوي. بتقولي دم بيكون أكسجين قلبك يعيط استثمار. يسكت بالذات. يعيط استثمار يسكت بالذات لا يموت. عنده ريفريشن وميتال اوبس فلما بيعيط بيفتح بقه فبيتنفس على طريق بقه لما بيسكت بيعتمد على الميتال اوبس اللي هي مغلقه بنشخص كده فعلا اللي هي ازرق وعاملين فيه اكسجين وهنعمل فعلا مثال ودخل انت تمشي لو بس فتح بقه تلاقيه بسرعه على الحمار لو سكت تاني تلاقيه بسرعه على الزرق طبعا لو شايفين كده بيفكروا اي حاجه تفضل فاتحه بقه حاجه اسمها اورال واي حاجه بس كده بتحطها جوه بقه تفضل فاتحه للنار لحد ما يتعملوا سيرفيكال كونكشن بنسمي دي سويه لطيفه كلمه السر الجمله الذهبيه كراين وليف فاير كونكشن ثانيه برضه بتاعتها جدا اسمها لفتات سيرفي يعني ايه؟ يعني المفروض في حاجه اسمها كوبري او بنفراد بفصل الفراغ السري عن الابدون السري ماشي لو حصل ان طفل اتولد عنده بالشكل في ورد من الفراغماتيك اوبنينج او كوبري او بالكامل مش موجوده ده ليه؟ ان انا مش فاهم ان في اوبنينج اوكي فيري وايد او في ديسبكتيف بالاخر ليس هناك اي شيء يمنع الابدون الكونسنت ان اضيف على المكان مجرد ما عندي تلاقي كده يبتدي تصور انتستن ليفر اي حاجه تتحرك ضاربة للفراغ الكامل طبعا ده مش مكانش لما تروح للفراغ الكامل حضرتك على مين؟ على اللانج تعمل كونسنشن للنار ويتحط كده لو داب الهجره دي للابدون الكامل للفراغ الكافي ممكن تضغط على اللنج لما ياخد نفس الناحيه وكمان تزودها مستعمره بقى تضغط على اليوتيوب الناحيه الثانيه أربعة. فكان الوقت الزكت للشباب الديون أو الديون الشباب طبعا البيت كان أكيد لديه بالترس أو بالترس طبعا بالترس على الأقل عن الضغط في بعض منهم ليش شغال نعرف إزاي نعمل الفنان وعنده استخدام كتير المشكلة الأولى إن في جزء من الأفلام الكورتين هاجرة وذهب للسور هذه لو في مشكلة عنيفة إن في عمر بينهم للشجرة وغالبا كمان خاص دق عليه اتحرك للشمال اليمين أو اليمين الشمال يعني غير مكانه فكويس فعنده زي عالي موجود في السجن فكل الناس كده للسجن الأرض هي بتستعمل في السجن دول في السجن و و نحط السماعة يلاقي يلاقي في بايلاتا ميكون يلاقي أكل ميكون طب ماشي دي مرة أما الهار نحط كده في الدش بتاع الريكوردر يلاقي مكانه لا فوق الريكوردر في السيجارات طب نحط على الدور بالسند أما الريكوردر اللي مايك بالسند لا بنسميها سفاري سفاري يعني عامل كده زي طبعا الدجاج سفاري ليه سفاري طب الكورتين تقلل اتحركت واحد في الشاشة يبقى بنشوف في الدرجات الفرنية بالفرق في الدرجات عندي كوادرة عندي فرق مهم جدا في الدرجات الفرنية وشفت وظهار في بعض الفرنية طب كثيرة طبعا ده انا عايز اعمل الدرجات ومش عايز كل وقت شفت في الناحية الثانية من المنطقة اللي احنا نعمل كده اهو ده المنظر كان في السنه دي لما كان الطبيعي صار كده واحده واحده اللاف بين الدور دي لون ده منظر بقى تشوفه بيوصلك بتاع الجسم كان الجسم بتاعك تحت هنا واختل هذا المكان اللي انت بعد الساعه والنهار المفروض في الحته دي الرابط اللي هي في المنطقه الضعفه دي هو والرايت لان متساويين على بعض في المنطقه دي الرايت ده طبعا عنده الفراش والسك ودي شكل التشريع عشان تتفرج عليها ودي اصلا بتاعت البرزنتات فرنك وعنده الفراش والسك اللي قدمنا الكونتين بتبقى لك فممكن تلاقي السفاري اكتر اللي بتاعت الصوره دي دي صوره ثانيه وبتتبنى الكونتين مستند اللك سايد بالذكي شايفين ايه؟ انبوبه طويله كده داخله من الدور ايه اللي مركبش فيه؟ المفروض تبقى في الوقت هل هي في الوقت؟ مسوقه كده يعني تركيه باللارج براد مسوق لحته اللي يدق الناحيه دي لازم هنا في سيشن في الوقت السيشن في الوقت مفيش هنا بس اذا سمعت كوكا تاني اذا سمعت كوكا رايح كده مفيش بيزيد في كلها طلع الشخص يكون مذاكر فيها سرمات كده صح كده كان في بيانا ومتوقع بيزيد فيها وثلاث منها بيزيد يعني لو كل مفتحة من عدها وصفة ليه العيال بيزيد صغيرة ومشربوا بيانا البيانا دي كنت راح بيزيد الأشياء عبيض بص راح لو معنا بيانا بيزيد مالك الجنسي ورسل بعد كده الناس فعلي الوحيد هو طعام شايف الناس الفين جاي من الناس الفين شور ابن المتقابل الحسين في الأسان الباس اللي يكون كل من الاسان ده كده طفل مرعاك أو طفل بمعنى الفرماتي هاري دي ده الفرماتي هاري طبعا كده تتكريم بالنسبة لساعة الوقت كان أول نتيجة ومشاهد الحالات دي يفتح سر العالي يرجع للكتابة الكتابة بجمع وياخد كم جورد هيئة للبنفس بس هي هيكما وانا أفضل للسور الضراحة لما يبقى عندهم مارك للفراش الكتاب وكده بطلع للشغالة تانية نتيجة الفرماتي هاري في كونفيشة تانية تانية مهمة نشوفها دي مش مشكلة ولا حاجة يعني قبل الفرق عملية الفرق يكون عايز بلد الفرقش يخلص شوية بلد الفرق يخلص الشرق تمام الفرقش بعد ساعة عمال ينزل في الفرقش تمام الفرقش بعد ساعة عمال ينزل في الفرقش عمال ينزل في الفرقش لما بيطلع عايز كده أرجوك قبل الفرقش ايه ده؟ انا خلصت كده اللي بقولك معاك في الشرح الجاي.